تفخر شركة شريفون للإنتاج الفني أن تقدم هليل يا عيني يا عيني عيني هليل. أقول عجب يا غلا اتنين وأصل أمهم واحدة، عجبي على اتنين عجبي على اتنين وأصل أمهم واحدة، وهم ماشيين جبلتهم في الطريق، يا أنا جبلتهم في الطريق، واحدة غمزت للصغير وغمزتها بعين واحدة، غمزت للصغير وغمزتها بعين واحدة. بقينا في زمان العبر، الأخ يخسر أخوه، ومهما يغمل يا غم مش ممكن يغوض أخوه، يشبه جبيل وهبيل لما بيقتل أخوه. ما هو الزمن ده يا غم، الأخ يقتله، يا أنا الأخ يقتل أخوه، ممكن يبيع أخوه ويبقى السبب واحدة. أقول الدنيا فيها ناس يا ما تغبوا وكسبوا فلوس، الدنيا فيها ناس يا غم يا ما تغبوا وكسبوا فلوس، وناس حداها الشهامة والكرامة، يا أنا والكرامة فلوس، وناس في الهلس يا ما مشيوا وصرفوا فلوس. أقول اسمع كلامي ومعنى الجول مغرفها، يا ما فيه ناس مشي ولا نسيوا مغارفها، ويا ما ناس عليت ولا نسيت يا غمي ولا نسيت مغارفها، وناس تشوفها تسعى عالحرام بفلوس. قال علينا ديابة احنا يا ناس جلابة، قال علينا ديابة احنا يا ناس جلابة، يا الغنواتي غني ادي ماهر أمره طب أمره أمره طب أمره، شبك لهواك يا ابو نضارة، بعد جواب باستمارة، غير حبيبي مالي أمارة، غير حبيبي مالي أمارة، النفس دس وأمارة، عيب على راجل تحكم مارة، تعب الهوى قلبي جوزة وحجر القص، الله ينور على الرص، كل شنب وله مقص، ما في جزر يذبح بلا قس، ولا حرام يسرق بلا قس، احنا اللي عشقنا محدش قس، قالوا يا حكومة امسكوا اللص، جري ورايا بالمسدس، الشفة اتخلقت من مص، وادي النزيه ده يبص قص، لكن العبيط يهبش وبس. قولوا قولوا قولوا قولوا قولوا الحقيقة، بحبه بحبه بحبه من أول دقيقة. قول سمعنا يا هاني، انا اللي ابويا اللي نهاني عن الحرم يلا الغالي، اقول الام كيف مدرسة وعمار البيوت منها، الام كيف مدرسة وعمار البيوت منها، وطبقها الحلو بنتها تتغلمه بنتها تتغلم منها وصجرة تتجدد ما تدني صمار منها وصجرة تتجدد ما تدني صمار منها الأم النظيفة طول عمرها ما تغيب وفي الرباية تتحمل كتير وكتير ما تعيب وبنتها تشرف أهلها بعد أمها يا أنا بعد أمها ما تغيب وكلمة العيب ما تطلعش في يوم منها أبو عصام يا ضي الروح أبو عصام يا ضي الروح أنا وراك من مطروح إن شاء الله ترسى مرسى مطروح أبو الحبيب يلي بروح البيت علشانك وبسهر الليل يا واد ونص الليل ونص الليل علشانك سايبنا على مين وقلبي حزين وقلبي حزين علشانك ده انا شنيت القرايب عديت الكل علشانك ده انا شنيت القرايب عديت الاهل علشانك يا واد انا سايبك وسايب معاك اسمي وسايب معاك كتاب وكاتب عالكتاب اسمي احملك امانه يا واد انا ترحم على جسمي ده جسمي انسلى وداب ما فاضلش غيره يا عمي ما فاضلش غير اسمي صبحت منسي وشرب المر علشانك انا زي ما انا وانت بتتغير انا زي ما انا وانت بتتغير ده انا هو انا عمري الهوى قصير وانت بتتغير وانت بتتغير سبوني العوازل فيه حبيته لله حبيته لله سبوني العوازل فيه دول حشو هغني وانا مغرم صبابة فيه كتير من الناس يقول سيبك بلاش يا نسيبك بلاش تمشيه انا قلت اسيبه كيف وانا عقلي وروحي فيه انا قلت اسيبه كيف وانا عقلي وروحي فيه اسمع كلامي ومعنى الكلام غالمر والله لخف قدمي يعلي سمعني الكلام المر الفت إلي يا حبيبي وقال لي تعالى قدام الديار دو يا أنا قدام الديار دو ومر واعتب على الكرم لو دخلوا العوازل فيه طبيب معايا ألم من جوا الحشا قفلو وطبيب لجراح وصف لي العلاج قفلو طبيب معايا ألم من جوا الحشا قفلو وطبيب لجراح وصف لي العلاج قفل لولي يا أنا وصف لي العلاج قفلوه راحوا يجيبوا علاج لقيوا بيت الطبيب قفلوه راحهم يجيبوا علاج لجيوبيت الطبيب قفلوه. اسمع لي ضرب المثل زي الغسل يا غن، اديت نصيحة اوعى تقول للجبان يا غن، واللي عاوز خني يجيني يقول لي، يجيني يقول لي يا غم لما البلا غم سوق المرجال قفلوا. الطبيب عالطبيب عالطبيب والمبلي نادي عالطبيب عالطبيب. يا طبيب خف الريشة اديني متحمل دماغيشة، يا طبيب خف الريشة اديني متحمل دماغيشة عشان قصرك هد العيش. الله الله مال يا ابو المنياوي. يا طبيب المبالغ يا طبيب المبالغ، تعال وشوف ما بالي صرفت على وحش مالي. ابكي يا عيني على بخت اللي مال ما عدلش، وقلت يمكن الحظ يعدل معايا يوم، يا لا يعدل معايا يوم ما عدلش، ورحت القاضي المبالي عشان يحكم بالحد ما عدلش. ونزلت دموعي على خدودي مولغة نار، والحلو في ايدي اتقلب مرار من نار، وكلام غزالي علي أصعب من ضرب الرصاص، يا أصعب من ضرب الرصاص والنار. الحظ ويا الجبل نار ومعايا مال ما غدلش. يا قلبي صلي على ابن راما، يا قلبي صلي على ابن راما، شافع مشفع يوم القيامة. ويا قلبي صلي يا قلبي صلي يا قلبي صلي. أول امدح في النبي معايا ألم في النبي، أول امدح في النبي معايا ألم في النبي، خلاني بجرط على نبي. يا عم صل على النبي إن كنت مسلم مش أجنبي. صاحبت صاحب وراح للود القديم باعه ليه، طولت معاه باع قصر معاي باعه ليه. تعال شوف قليل الأدب على أهون سبب باعه ليه. بعدت وعشان يوصل رسالة قعد عندهم ولا جاش، راح عند الغزول قعد هناك ولا جاش. ولما راح وعجبوا الحال يا نريح هناك ولا جاش، عشان لما بيعوا ببلاش بكرة ما تقولوش باعوا ليه. يا غرورة الدنيا ما دايماش، دنيا غرورة الدنيا ما دايماش، ما بتخلي الراكب راكب ولا الماشي ماشي. بين السرير وبين الطاقة، بين السرير وبين الطاقة، بين السرير وبين الطاقة، مد ايدك هات البطاقة، ده انا على الحبايب مشتاقة. يا بت قومي وتعصب، يا بت قومي وتعصب، يا بت قومي وتعصب، حليت مني اعصابي، ليت الشايب هيرجع صبي. سيبوني في حالي سيبوني، انا اللي احبابي فاتوني، سيبوني في حالي سيبوني، بحالي سيبوني. حط الساعة دي مطرح، حط الساعة دي مطرح، لحسن أقوم وأنجحها وأكتب عليها وأروح. من عين الأول يعلم، من عين الأول يعلم، رب العباد بعبده يعلم، بس أنا ربايت برضه مكرم. الفن فنينا عن أبونا وجدينا، ده الفن فنينا عن أبونا وجدينا، وبكرة ولا بعده لعيالنا بعدينا. غني بلاه الطمع آخرة فلوسه إيه؟ المال هيخلص ويبقى فاضله، ويبقى فاضله ايه؟ قولوا لي يوم القيامة اللي هيرحمه ايه؟ قولوا لي يوم القيامة اللي هيرحمه ايه؟ لو كان جد بمال وعلى المخاليج والناس والعفة والجناعة والتقوى والإخلاص، كان حب رب وحبه جميع الناس. من كتر بخله كرهه أهله وكل الناس، واللي يحب الفلوس معروفة نهايته إيه. هما اللي ظلمونا، هما اللي تهامونا، هما اللي ظلمونا، هما اللي تهامونا، وقالوا بيخافوا منا، وهم اللي خوفونا. تغليلي تغليلي تغليلي تغليلي يا بنت اقولك تغليلي، سيب ناسك تغليلي، بلاش نهر وتغليلي. سيب ناسك تغليلي، بلاش نهر وتغليلي، ده انا اللي كتر التغليلي. برضه اقول ايه؟ اعتب على الزمن ليه وصل الزمان خاين، اصل انت يا زمان طبعك من زمان، يا طبعك من زمان خاين، بتميل على ابن الأمارة وبترفع الخاين. اسمع كلامي ومعنى الكلام بأصول، وإن جيت عاشر عاشر راجل عنده كرم وأصول، وصل انت يا زمان ما عندكش حياة، يا انا ما عندكش حياة واصول، بتبهدل ابن الاصول وبتخدم الخاين. بقول يا خاين لعيش معرفتك ما تلزمنيش، مشيك معايا عشان غاية ميل، يا عمي ما يلزمنيش، إذا خس خيري تشوف خيري ما تلزمنيش. يا حرام علي الخسيس معرفه طول ما أنا عايش، لو كانت حياتي بإيده لا يحلف ما أنا عايش، والنبي اللي ما بكتش على حالي، وأنا يا عمي وأنا عايش، وفر دموعك على قبري ما تلزمنيش. تعال أقول إيه؟ أقول يا ما حكت ناس في حق الفتى ولاموا، وركبوه ذنبي وهو بريء، وهو بريء ولموه أهل النميمة حداهم مسخرة ولموه. استغفر الله إذا غلط اللسان في الدار ويوم الحساب عالخلق والغرض عالموازين. وتلقى أهل النميمة على بعضهم في الدار اللي يحب رب ويدوم عقله على الموازين. واحسب حساب يوم القيامة واللي حصل في الدار وبعد عن الشي اللي يخفف الموازين. ولولا رحمة ربنا للأمور يا ناعمي للأمور تحتار عشان أبليس هدمها ديار ولا قدروا البشر يلموه. أقول قفلت قلبي لغيرك واتفتح لجلك وملكت قلبي ودست يا فتب ودست يا فتب برجلك. ما كنت تيجي حدانا والجو بيروق لك. اسمع كلامي ومعنى القول وغدايا وانا واخدك يا واد عشان افيد بك الناس وعدايا. طلعت يا رديشين شمت فيا الخلق يا انا شمت فيا الخلق وغدايا ورضيت بظلم عدايا وذلهم لجلك. يا زمن يا جبار زقتني المرار تاني وفوتني جناين كانت تطرح عنب وتين. يا عنب وتين تاني وديتني الجبان معدوم الأصول تاني. وديتني الجبان معدوم الأصل والتاني معدوم الأصل والتاني. وسرت تعبان مش قادر أقوم ولا هم وزود علي الزمن وتجل علي الهم. وأنا كل مفروض جلوعي على الحبيب يا عمي على الحبيب وجهم تعكسني ليام وتجيبني الورا تاني. طبيب داويني وخد مالي طبيب داويني وخد مالي كان عندي عبيدي وخد مالي صباح تدور على خد مالي. أقول يا اللي بتشكي من الأصحاب ما تسيبهم. إيه اللي غصبك عليهم بس ما يا انا بس ما تسيبهم ما دام معاهم عايش تعبان ما تسيبهم. ياللي بتشكي من الاصحاب ما تسيبهم. ايه اللي غصبك عليهم بس ما تسيبهم ما دام معاهم عايش تعبان ما تسيبهم. أيام ما كان معك مال كانوا من بعيد يرموك. أيام ما كان معك قرش كانوا من بعيد يرموك. ولما رمح الجنيه جم في نص الطريق يا أنا جم في نص الطريق ورموك في الزنقة يسيبوك. يا قليل العقل ما تسيبهم. اسمع كلامي ومعنى الكلام عالناس وما تسيبش منابك وتجي تاكل مناب الناس. وإوقى الحرام يا عمي عشان الحرام كالناس. وما تحللش الحرم ليك وتحرمه يا ناوي تحرمه. غناس مشيت مع احسن ناس جما وحش ناس تهموني. كما الف نوبه نقول توبه ولا توبنا. رجلينا حفيت على الوحشين ولا تبنى. يا عم رجلينا حفيت على الوحشين على الوحشين ولا تبنى. عايزين يدخلونا المعاصي بعد ما تبنى. اسمع كلامي وشرط الادب مندل. لو اعرف بختي فينا انا لضرب عليه مندل. وزندلت الاسودة انا باذن الاله انا باذن الكريم مندل. ضيعنا مالنا على الاندال ولا تبنى. كان اقول ايه لو كان زماني يقعد تاني ولو ساعتين. واقول لبلدي اشوف ولدي ولو اشوف ولدي ولو ساعتين. واقول لداري عايز اهلي ولو ساعتين. وإن كان حبيبك غسل مات الحسوش كله. وما تخونش الراجل اللي هم الزمن عليه كله. حرص من اللي عامل بتغ ربنا وكلغ راجل يتيم وكلغ راجل يتيم كله. غياب الحبيب العمر كله يخلص في صفا ساعتين. اقول صاحبت صاحبت لغواطي واصل ما فيش. انكر جميلي ومعروفي واصل ما فيش. ده كان عواطلي في بيته وقرش ما فيش. اصبح يعد الجنيه وخد على التحويش. وان جاله الجنيه يحبسه ويقول له ما تسيبنيش. واخوه لو قال له سلفني واخو لو قال له سلفني يقول ما يقرب. يا عمي ما يقرب لي يشتري من عادة الواطي دي ما ياخد ولا بيديش. اقول يا شارب الخمر هتورث جنان بعديك. يا شارب الخمر يا شارب الخمر هتورث جنان بعدين. دايرتي بحتر وتصرف عالحريم يا نغى الحريم. بعديك اعمل حساب ولادك هيتعبوا قوي بعديك. اعمل حساب ولادك هيتعبوا قوي بعديك. وغشك ابليس بعدت عن الصلاة والدين. ويوم القيامة على النار والجحيم يا نا على النار والجحيم والدين. وان كان عليك دين هيخلص من العيال بعدين. اقول يا عمي دنا جمل يا خسارة الزمن ميال. يا عمي دنا جمل يا خسارة الزمن ميال وخلى حملي على كتف اليمين وخلى حملي على كتف اليمين ميال وجمالي ولد هلس وليا بالأذى ميال وجمالي ولد هلس وليا بالأذى ميال مشيت وندمان مش عارف طريقي فين مشيت وندمان مشيت وندمان مش عارف طريقي فين وطريقي طويل وجمالي غدو لي وشوف لما نصيبي كده الحمل مال يا انا الحمل مال بيا وعدمت صاحب عزيز ليا وكان ميال أقول ابكي يا عين على اللي ما طمرت فيه لقمتنا ابكي يا عين ابكي يا عين على اللي ما طمرت فيه لقمتنا ونفسه كبرت قوي ولا قدر شيل يا عمي ولا قدر شيل لقمتنا بيدم فينا ولسه في خشمه لقمتنا بيدم فينا ولسه في خشمه لقمتنا كلام ما ضاع راح يبقى قوله ما يساويش وراجل يساوي ألف وألف ما تساويش والراجل الحلو يسوى والواطمة يا عمي والواطمة ما يساويش وخاين العيش خسارة فيه لقمتنا أقول يا دنيا مالك كده على أولاد الأصول قلق زي السفينة وفرطة للهوى قلق واللي تحبيه يا غزية بتجيله من غير الهدوم يا أنا بتجيله من غير الهدوم قلق اصبر على جارك السوي يا يموت يا يرحل يا تجيله من البلد قلق اديك نصيحة يا عمي اوعى تغاشر الواطي والندل مهما علي برضو الاساس واطي واوعى تتغر في الجبان ده برضو مبدأه يا انا برضو مبدأه واطي ده الواطي واطي شاء الله يركب من فوق القلعة اقول تعال اشوف الزمان اللي غلى الندل على سيد على الندل تعالى تعالى تعالى شوف الزمن زل الأسد وخلى الهمج رايقين ودوس على السيد وخلى الخدامين وخلى الخدامين رايقين وابن الأمارة تعب لما نشف رايقين من يوم ما مشوا الحبايب وانا عايش في جحيم وعذاب والأسد ساب الجبل وسكن البلاد وعذاب وسكن البلاد وعذاب وابن الأمارة اتبهدل وعايش في خوفه وعايش في خوف وغزاب السبع فغزاب وحواليه الكلاب رايقين. أنا كل ما أقول لك توب، أنا كل ما أقول لك توب تقول مكتوب يا حبيبي. وعدي ومكتوب شبيه التوب، شبيه التوب يا حبيبي. والمكتوب غجبين لازم تشوفه العين يا حبيبي. اسمع كلامي بمعنى الجول ومالية، علشان ابو عصام يا اعز مالية. الاستاذ عمر فودة يا اغلم، يا انا اغلم مالية، ده انت اللي ليا في وسط الناس يا حبيبي.